الحمد لله رب العالمين، أمر بالاستعانة بالصبر والصلاة وأخبر بأنها كبيرة إلا على الخاشعين، ووصف المؤمنين بالخشوع في صلاتهم وجعل ذلك أول صفاتهم، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مده تعالى وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن عمود دين الإسلام هو الصلاة، وهي آكل أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد فرضها الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. فرضت فوق السماوات السبع العلى، فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة أول ما فرضت، حتى خففت إلى 5 صلوات في الفعل، ولكنها لم تخفف في الأجر والثواب، فأجرها أجر 50 صلاة. الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، يقف العبد بين يدي ربه مكبرا معظما، يتلو كتابه ويسبحه ويعظمه ويسأله من حاجات دينه ودنياه ما شاء، وإنه لجدير بمن كان متصلا بربه أن يكون في حين هذه الصلة خاشعا مطمئنا. ولهذا كانت الصلاة قرة أعين الصالحين وراحة قلوبهم لما يجدون فيها من اللذة والأنس بربهم. جدير بمن اتصل بربه أن يخرج من صلاته بقلب غير القلب الذي دخلها به، وأن يخرج منها مملوءا قلبه فرحا وسرورا وإنابة إلى ربه وإيمانا. ولهذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لما يحصل للقلب منها من النور والإيمان والإنابة. عباد الله، إن الخشوع في الصلاة هو روحها ولبها والمقصود الأعظم منها، وقد امتدح الله تعالى الخاشعين فقال: قد أفلح المؤمنون، وذكر أول صفة من صفاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن بعض الناس لا يعرف فائدة الصلاة حقيقة ولا يقدرها حق قدرها، ولذلك ثقلت الصلاة عليهم، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فتجد من الناس من ينقر الصلاة ولا يطمئن فيها، ينقر الصلاة ولا يطمئن، لا يطمئن فيها، لا يذكرون الله فيها إلا قليلا. والذي لا يحقق ركن الطمأنينة في الصلاة لا تصح صلاته ولو صلى 1000 صلاة. وقد جاء رجل ودخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيه، ثم أتى فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع وصلى، ثم أتى فسلم عليه فرد عليه السلام وقال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم أتى فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: فإنك لم تصلي، أي أن صلاتك غير صحيحة، لأن النفي إذا أطلق انصرف إلى نفي الوجود، فإن لم يمكن فإلى نفي الصحة، فإن لم يمكن فإلى نفي الكمال، وهنا ينصرف إلى نفي الصحة لأن نفي الوجود غير وارد. فالذي يصلي صلاة لا يطمئن فيها لا تصح صلاته. لكن بعض الناس يصلي صلاة يطمئن فيها لكنها صلاة بلا روح، يصلي بجسمه لا بقلبه، جسمه في المصلى وجسمه في المسجد وقلبه في كل واد، فليس في قلبه خشوع لأنه يجول ويفكر في كل شيء، يتجول قلبه يمينا وشمالا في التفكير والهواجيس. ومن العجب أنه كان لا يفكر في هذه الأمور قبل أن يدخل في الصلاة، وأعجب من ذلك أنها أمور لا فائدة منها غالبا، فهي لا تهمه في أمور دينه ولا دنياه، ولكن الشيطان يجلبها عليه ليفسد عليه صلاته أو ليقلل الأجر والثواب من تلك الصلاة. لما سمع أحد السلف قارئا يقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قال: كم من مصل لم يشرب الخمر وهو لا يعلم ما يقول. قد أسكرته دنياه بهمومها. عباد الله، إن الشيطان يعرف قدر الصلاة، ولذلك إذا كبر المصلي أقبل عليه بخيله ورجله، أقبل عليه ليصرفه عن روح الصلاة بالهواجيس والوساوس حتى يخرج منها، وما استنار قلبه وما قرت عينه ولا انشرح بها صدره ولا قوي بها إيمانه، لأنها أصبحت كأنها حركات كحركات الآلة المتحركة. وإن هذا الداء عن الهواجيس والوساوس في الصلاة لداء مستفحل ومرض منتشر إلا من شاء الله تعالى، وهو ينقص من أجر الصلاة نقصا كبيرا، وليس للمصلي من أجر صلاته إلا بمقدار ما عقل منها، وإن المصلي لا ينصرف من صلاته وما كتب له إلا نصفها أو ربعها أو ثلثها أو ربعها حتى قال أو عشرها. وبعض الناس من حين أن يكبر إلى أن يسلم ما عقل من صلاته شيئا، فهذا لا يثاب على هذه الصلاة وإن كانت تحصل بها براءة الذمة، فهي تكفر نفسها فقط، وأما الأجر والثواب فليس للمصلي من أجر صلاته إلا بمقدار ما عقل منها. والذي يعين على تحقيق الخشوع في الصلاة أن يفتقر العبد إلى ربه، وأن يسأله إحسان العمل، وأن يستحضر عند دخوله في الصلاة أنه سوف يقف بين يدي رب العالمين الذي يعلم السر والنجوى ويعلم ما توسوس به نفسه، وأن يستحضر بأنه إذا أقبل على ربه في صلاته أقبل الله عليه، وإذ أعرض عنه أعرض الله عنه، وأن يؤمن بأن روح الصلاة ولبها هو الخشوع وحضور القلب، وأن الصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته، فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله عنه. قال: ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه كمثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه، وهو في خلال ذلك يتلفت يمينا وشمالا، قد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه، فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أليس أقل المراتب، أليس أن يكون أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عينيه؟ فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه، فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له واستحيا من ربه أن يقبل على غيره أو يلتفت عنده. وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله والآخر ساه غافل. والعبد إذا قام في الصلاة غار منه الشيطان، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد ألا يقيمه فيه، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجرؤ عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه بشأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها. فإن عجز عن ذلك وعصاه العبد وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله حتى يخطر بين الإنسان وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه فيذكره بالصلاة ما لم يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما كان قد نسي الشيء أو الحاجة وأيس منها، فيذكره الشيطان في الصلاة لأجل أن يشغل قلبه بها وأن يأخذه عن الله عز وجل، فيقوم في صلاته بلا قلب، فلا ينال من إقبال الله وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه الحاضر بقلبه في صلاته، فينصرف من صلاته بمثل ما دخل فيها. والصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي ربه بقلبه وقال به. عباد الله، ومن الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة أن يستحضر العبد معنى ما يقول وما يفعل في الصلاة، فإذا قال المصلي الله أكبر استحضر معنى هذه الكلمة العظيمة، استحضر ما يدل عليه هذا اللفظ من التعظيم والإجلال لله عز وجل، فيستشعر بقلبه أن الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل ما يخطر بالبال، فيستحي أن يشغل قلبه بغيره. قبيح بالعبد أن يقول بلسانه الله أكبر وقد امتلأ قلبه بغير الله. ثم يستحضر إذا وضع يده اليمنى على اليسرى ذله وخضوعه أمام ربه عز وجل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين أجابه الله تعالى وقال حمدني عبدي، إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال الله سألني عبدي ولعبدي ما سألني. هكذا يجيب الرب عز وجل عبده، فليستحضر المصلي ذلك، وليستحضر أن ركوعه وسجوده تعظيم للرب سبحانه، وكذا سائر أفعاله. ومن أسباب الخشوع في الصلاة قطع الحركة والعبث وملازمة السكون، ولهذا رأى أحد السلف رجلا يعبث في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وبعض الناس إذا قام في الصلاة يتململ ويحرك يديه ورجليه ويعبث بلحيته ويحرك يديه وينظر إلى ساعته وربما رفع بصره إلى السماء، وهذا كله ينافي الخشوع المطلوب من المصلي. ومن الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة التبكير إلى المسجد قبل إقامة الصلاة حتى يكون متهيئا مستعدا للصلاة. أما الذي لا يأتي للمسجد إلا عند سماع الإقامة فهذا في الغالب يكون بمنأى عن الخشوع، لأنه يتخذ الصلاة محطة واستراحة للتفكير بما اشتغل به قبل الصلاة. عباد الله، إن الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة وهو لبها وهو المقصود الأعظم منها، فليس المقصود من الصلاة مجرد حركات يؤديها الإنسان لا يعقل ما يقول فيها، إن الصلاة في كل ما يقول فيها المصلي ويفعل خضوع لله وتعظيم له وتواضع وخشوع وذل وانكسار بين يدي الرب عز وجل. وأجرها إذا حقق المصلي الخشوع فيها أجرها عند الله عز وجل عظيم جدا، فعلى العبد أن يجاهد نفسه في تحقيق الخشوع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. عباد الله، ومن الأمور التي تعين على تحقيق الخشوع في الصلاة أن يهتم المسلم بتحقيق الخشوع، فيجعل ذلك من أكبر اهتماماته. فإذا دخل المسجد حرص على أن يحقق الخشوع في صلاته، وأن يجتهد في كيفية تحقيق هذا الخشوع. فإن الإنسان إذا اهتم بالشيء استطاع أن يحقق الوسائل التي تعين على تحقيقه. فالمهم أن يوجد لديه الاهتمام، لا يأتي للصلاة وهو فقط يريد أن يؤدي واجبا عليه، إنما يأتي للصلاة وهو يريد مناجاة الرب عز وجل، يريد أن يخرج من هذه الصلاة وقد ازداد إيمانه، وقد امتلأ قلبه نورا وسكينة وطمأنينة. فيجعل هذه المعاني، يجعل المصلي هذه المعاني حاضرة لديه، ويحرص على أن يخشع في صلاته. أفلا يستحي العبد وهو يصلي في اليوم والليلة 5 صلوات ولا يخشع في واحدة منها؟ بل ربما تمضي عليه أيام وما خشع في صلاة واحدة منها. فينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه، وأن يجاهد الشيطان، وأن يهتم بتحقيق الخشوع في الصلاة، وأن يحرص على تحقيق الأسباب التي تعينه على ذلك. عباد الله، وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه ما يجده من الهواجيس والوساوس في الصلاة، فقد جاء في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي حتى لا أدري ما أقول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزر، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك 3. قال عثمان: ففعلت ذلك فأذهبه الله عنه. فهذا العلاج علاج عظيم أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يغفل عنه كثير من الناس، وهو يقطع هذه الهواجيس والوساوس عن الإنسان، وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. إذا أتتك هذه الهواجيس والوساوس وأنت في الصلاة فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء كنت في القيام أو في الركوع أو في السجود أو في أي موضع من مواضع الصلاة. وهذا لا يضر، إنما الممنوع أن يتكلم الإنسان بكلام الآدميين أو ما هو من جنس كلام الآدميين، أما هذا فهو من جنس الأذكار، كيف وقد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه. فإذا أتتك الهواجيس والوساوس فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى ولو كنت خارج الصلاة وهجمت عليك الوساوس فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ستجد أن هذه الهواجيس والوساوس تنقشع عنك مباشرة وتذهب، وتجد براحة، وتعرف بأن هذه الهواجيس والوساوس أنها من الشيطان. لكن الشيطان لا ييأس، ربما يعود مرة أخرى فيوسوس لك. فإذا عاد فعد وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرة أخرى، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذا العلاج علاج قد أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويغفل عنه كثير من الناس. هذا العلاج لما فعله هذا الصحابي قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، لأن الشيطان ينخنس ويهرب عند الاستعاذة بالله منه. ولهذا وصفه الله تعالى بالخناس، الوسواس الخناس، ومعنى الخناس الذي ينخنس ويهرب إذا ذكر العبد ربه. والله تعالى أرشد المؤمنين بالاستعاذة به بالله من الشيطان، فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.